مراتب العلم ذكر المصنف رحمه الله في كلامه قال: ليس الخبر كالمعاينة ولا علم اليقين كعين اليقين. أقول العلم مراتب، العلم مراتب، إذا تساوى إدراكك للشيء في طرفيه فهذا ظن. أنا أسألك مثلا محمد موجود في البيت، تقول ما أدري، يمكن يكون موجود ويمكن ما يكون موجود، فتساوى علمك بإمكانية وجوده وعدم وجوده، فهذا يقال عنه إيش؟ الظن، أن الطرفين متساويين، هذا يقال عنه ظن. فإذا ترجح جانب والجانب الآخر صار مرجوح، فالمرجوح اسمه وهم، فالمرجوح اسمه وهم، والراجح اسمه ظن، أيضا يسمى أيضا ظن. وبعضهم يسمي التردد شك ويسمي الراجح ظن. أما الفقهاء لا يفرقون بين المرتبتين، فلا يفرقوا بين مرتبة تساوي الطرفين وبين مرتبة ترجح أحدهما، فالراجح يسمى ظن والتساوي يسمى ظن، خلاص. فإذا ترجح جانب أكثر عن جانب آخر قيل للجانب الراجح غلبة الظن، وتبقى غلبة الظن طالما أن الاحتمال الثاني قائم، طالما أن الاحتمال الثاني قائم. فإذا زال الاحتمال الثاني وأصبح عندك بس طرف واحد فهذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يقال له العلم اليقيني، هذا هو العلم، خلاص. فإذا باشرت الأمر، فإذا باشرت الأمر بمثلا سمعك أو بعينك، فقيل عين اليقين. فإذا باشرته مباشرة أكثر قيل حق اليقين. قال ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه: مثل لو أن رجلا أخبرك وأنت في الصحراء أن خلف هذا الجبل نهر، قال قبل أن يخبرك هذا الرجل أن خلف الجبل نهر، لو جاء أحد سألك هل خلف الجبل نهر، ماذا ستقول؟ تقول ما أدري، ممكن يكون في نهر وممكن ما يكون في نهر. إذن هذه مرتبة الظن أو الشك، خلاص. بعد أن أخبرك الرجل أصبح عندك هذا الجانب أرجح أنه خلف الجبل نهر، فهذا الظن اللي هو إدراك الطرف الراجح بخبر هذا الرجل. فإذا جاء ثاني وجاء ثالث وجاء رابع وخامس وسادس أخبرك أن خلف الجبل نهر، علمك بوجود الجبل، بوجود النهر خلف الجبل، هل هو كحالك بخبر الواحد ولا زاد؟ زاد، لكنك لم تخرج عن دائرة أنه احتمال كمان أن هم إيش كلامهم مو صح، احتمال صح. لكن بعد كذا جاءك خبر من هنا ومن هنا ومن هنا من أناس مختلفين ومفترقين من جهات متعددة أنه خلف الجبل نهر، أصبح عندك علم يقيني أن خلف الجبل نهر. صعدت الجبل وانت فوق الجبل رأيت النهر بعينك، هذا إيش؟ عين اليقين. نزلت من الجبل إلى جهة النهر واغترفت غرفة من النهر وشربت، انت الآن إيش؟ حق اليقين. هذه مراتب العلم، هذه مراتب العلم. الله عز وجل يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذن في عين اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين، في علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترونها عين اليقين، تشوفوها صح ولا لا؟ فهذه مراتب العلم.